الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل شرح متممة الأجرومية للإمام الرعيني الشهير بالحطاب. وقفنا عند النافية للجنس، ليس كذلك؟ طيب، كذلك. يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. طيب، الآن بس تلخيص لما مضى. الآن هذه النواسخ، كم ناسخ معنا؟ قلنا النواسخ مجموعات. المجموعة الأولى التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وقرأنا منها ماذا؟ إيش عندكم؟ قرأنا منها كان وأخواتها. كان وأخواتها، الأفعال المشبهة بليس، الحروف المشبهة، والحروف المشبهة بليس، وأفعال المقاربة. وأفعال المقاربة هذه كلها عملها واحد، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى المجموعة الثانية. ما هي المجموعة الثانية؟ إن وأخواتها عملها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. تنصب المبتدأ وترفع الخبر، معناها كلها تدخل على مبتدأ وخبر. طيب، وهذه المجموعة كم فيها؟ إن وأخواتها، والثاني الجنس. ولا النافية للجنس. لا النافية للجنس. لا ها؟ لا، هذيك مثل هذيك الحروف المشبهة بليس. طيب، لا التي تنفي الجنس. طيب، ليش ما دمجنا لا النافية للجنس مع الجنس مع إن وأخواتها؟ ما تدمج، لها شروط خاصة. اقرأ الآن. قال لا لا لا قال لا التي لنفي الجنس فهي التي يراد بها. الآن هو يشرح معنى نفي الجنس. التي يراد بها نفي جميع الجنس على سبيل التنصيص. طيب، إيش أخرجت هذه؟ عندنا لا النافية الحجازية اللي تعمل عمل ليس. هذه مرت معنا ولا ما مرت؟ نعم، مرت. فهذه لا الحجازية التي تعمل عمل ليس هي لنفي الجنس، لكنها ليست نصا في نفي الجنس خلاف هذا، بل احتمالا. أما هذه فلا لنفي الجنس. يعني كيف؟ ما ينفع تقول هنا لا النافية للجنس لا رجل في الدار بل امرأة، لا لا رجال في الدار بل محمد مثلا. ما يمكن تستثني منها، خلاص تنفي كل الجنس. لا إنسان في الدار بل امرأة، لا، هذه تنفي الجنس كاملا. لكن التي لا ليست لاستغراق الجنس يمكن تستثني منها. قال على سبيل التنصيص. فهمتم المسألة ولا لا؟ إذن هي الآن تنفي الجنس ألف، على سبيل التنصيص باء، جميع الجنس على سبيل التنصيص باء. أكمل يا شيخ. وتعمل عمل إن فتنصب الاسم وترفع الخبر بشرط أن يكون اسمه. خلاص، ترفع، هذا حكمها. طيب، لكن هذا العمل تعمله بشروط. ما هي الشروط؟ ذكر المصنف الآن كم شرط؟ شرطين. الشرط الأول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب، أن يكون اسمه وخبره نكرتين. لا رجل في الدار، لا رجل إيش؟ طيب، هذا الفرق الأول بين لا النافية الجنس وبين إن. إن ينفع، إن محمدا مجتهد ما في معنى. طيب، الثاني وأن يكون اسمها متصلا بها. هذا الشرط الثاني، أن يتصل بها اسمها لها كذا لا. طيب، تفضل. الآن سينتقل إلى بيان أحكام ما تنصبه. تفضل. فإن كان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف فهو معرب منصوب. إذا كان مضافا ألف، مشبها بالمضاف باء، فهو معرب منصوب. نحو لا صاحب علم ممقوت. لا صاحب علم ممقوت، نقول لا إشعرابها نافي الجنس. لا نافي الجنس حرف لا ما حل له. صاحبة اسمها منصوب، اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، أيوة. وهو مضاف وعلم مضاف إليه. كملوا إيش مضاف إليه؟ ما ينفع اللي يتكلم اللي عنده الميكروفون، أنتوا تكلموا ما حد سامع. مضاف إليه مجرور، أنا مجلس كسر الظاهر الآخره. طيب منقوط خبر ولا مرفوع، أنا مترفيه ضم الظاهر الآخره. طيب ولا طالع، هذا مثال للمضاف. طيب المشبه بالمضاف قال ولا طالعا جبلا حاضر، كمل. والمشبه بالمضاف هو ما اتصل به شيء هو من تمام معناه، يعني ما اتصل به شيء يتم به المعنى، مثل لا طالعا جبلا. اعرب لا طالعا جبلا. لا نافي الجنس. الجنس. طيب طالعا ايوه اسمها منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر الاخره. طيب لا طالعا بعدين جبلا، لا في الضمير، في ضمير في ضمير الفاعل ضمير مستتر تقديره، لانه طالعا اسم فاعل يعمل عمل فعلي، طبعا مو دائما، سياتي باب متى يعمل متى ما يعمل. طالعا اسم فاعل يعمل عمل فعلي، يرفع المبتدا وينصب الخبر وينصب المفعول، يرفع الفاعل عفوا يرفع الفاعل وينصب المفعول. طالعا معناه الفاعل هو، ضمير تقدير هو. وجبلا مفعول به منصوب، مفعول به منصوب. وحاضر خبر لا مرفوع، خبر لا مرفوع بالضم الظاهر. طيب يا مشايخ، إن احنا ما مر معنا المنادى صح ولا لا، لكن ما مر معنا في درس الدرر شرح الأجرومية أو الدرر المكية، المنادى خمس أنواع، نوعان مبنيان وثلاثة غير مبنية. ما هي ما هما النوعان المبنيان؟ العلم والنكر المقصود، العلم المفرد والنكر المقصود. طلعوها ما وصلناها هنا، تعرفوا ليش؟ لأنه هذا ما يدخل إلا على النكرة، فما راح يدخل على العلم وما راح يدخل على النكر المقصود، لأنه في حكم المعرفة. طيب بقي عندنا ثلاثة منصوبات في المنادى، منصوبات وهي نكرة غير مقصودة، النكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه في المضاف. هذه اللي نبغى نعرف أحكامها. هنا بدأ بماذا؟ بالمضاف والشبيه بالمضاف، صح؟ فالمضاف والشبيه بالمضاف هذا منصوب. طيب وإن كان ليس مضافا نكرة مفردة، هذا اللي انتقل إليها الثاني، يعني هذاك اللي فات كان واحد رقم واحد، إذا كان مضافا اللي هو المعرب واحد. متى يكون اسم لا معرب؟ إذا كان اسمه مضافا أو مشبها بالمضاف، إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف. طيب متى يكون مبنيا؟ إذا كان هذه المجموعة الثانية اللي هي المبني. تفضل. طبعا يا شيخ يكون معرب منصوب، معرب منصوب. وإن كان قلنا هو اسمعوا، احنا قلنا ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، صح؟ نصبه للمبتدأ كيف يكون؟ إما نصبا ظاهرا، وإما نصب المحل، يكون هو مبني لكنه في محل نصب اسم لا. فهمتوا كده؟ هو منصوب منصوب، كان معربا ولا مبنيا. طيب يعني إذا كان معربا نصبنا اللفظ، وإن كان مبنيا نصبنا المحل. محل. الآن اقرأ يا شيخ. وإن كان اسمها مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. أيوة، بني على ما ينصب به، طبعا بدون تنوين، بني على ما ينصب به. طب الاسم المفرد ينصب عليه، ينصب بإيش؟ بالفتحة. إذا مبني على الفتحة، في محل نصب اسم لا، معايا؟ طيب إيش عندنا ثاني؟ رجعنا للمعربات. لا ارجع هناك لجدول المعربات اللي قلنا بنعطيكم، هو ايوه الثاني. ايش في ثاني ينصب بالفتحه؟ في صرف، الممنوع من الصرف. ايوه المفرد. طيب لو كان جمع تكسير سينصب بالفتحه، اذا يبنى على الفتحه، صح؟ طيب لو كان جمع مؤنث سالم ينصب بإيش؟ بالكسرة. إذن يبنى على الكسرة. طيب كمل. إذا كان مثنى سيبنى عليا، وإذا كان جمع ذكر سالم، ذكر سالم جمع سالم سيبنى عليا. الأسماء الخمسة لا ينصب بإيش؟ الألف. إذا كان من الأسماء الخمسة ينصب بالألف، إذن يبنى على الألف. فهمتوا القاعدة؟ ليش أسماء الخ أبوك؟ آه صح. طيب كمل. إيه أبا صح أبوك. نقول أباك. طيب كمل الآن اقرأ الكلام هذا. وإن كان اسمه مفردا بني على ما ينصب به لو كان معربا. ونعني بالمفرد هنا وفي باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذن ما يدخل في المفرد هنا المثنى، عفوا سيدخل، ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، إذن سيدخل الجامع ويدخل. طيب والمثنى سيدخل. إيه قال وإن كان مثنى أو مجموعة، يعني يدخل المفرد، نعني بالمفرد ما ليس كذا وكذا، ولو كان مثنى أو كان مجموعة فهو مفرد هنا، يمكن تكتب فهو مفرد هنا. طيب أكمل. فإن كان مفردا أو جمع تكسير بني. أيوه يعني هذه الحالة الأولى، مفرد أو جمع تكسير سيبنى على الفتح. هذا الحالة الأولى سيبنى على الفتح، طبعا الظاهر أو المقدر. كيف يكون مقدر؟ أيوه. طيب مثل لذلك قال إيش؟ نحو لا رجل حاضر. أيوة. ولا ولا رجال حاضرون. إعرابها لا، لا نافية. رجل اسم لا اسم مبني على الفتح في محل نصب اسم, اسم لا. حاضر خبر لا مرفوع. طيب كمل. ولا رجال لا حرف نافية للجنس. أيوة. ورجال لا لا النافية للجنس. أيوه. اسم لا مبني على الفتح من هو رجالة. أيوه. اسم مبني على الفتح لأنه جمع نصب. اسم لا. وحاضرون خبر لا، خبر لا مرفوع علامة رفعه الواو. الواو أكمل. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالما، هذه الحالة الثانية يا سيدي. أيوه. بني على الياء. طيب. نحو لا رجلين، ولا رجلين في الدار، ولا قائمين في السوق. كيف نعربها؟ لا الحرف نافي للجنس. لا النافي للجنس حرف لا محل له الإعراب. رجلين اسم لا مبني بالياء. اسم لا مبني بالياء في محل نصب مبني على الياء. إيه. طيب أيوه. يعني ممكن نقول اسم مبني على الياء في محل نصب اسم لا. طيب بعدين كمل حرف في داري جار ومجرور هو متعلق في محل رفع خبر لا. لا ايوه مستقر في محذوف خبر هو الخبر. طيب والمثال الثاني لا قائمين في السوق. لا حرف النافية للجنس. قائمين اسم لا مبني على الياء في محل نصب اسم لا. طيب. في حرف جر والسوق اسم مجرور بالخسرة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر. كمل. وإن كان الحالة الثانية الثالثة سنشرع فيها الآن إيش هي. وإن كان جمع مؤنث سالما بني على الكسرة. نحو لا مسلمات حاضرات وقد يبنى على الفتح. يقصد لا مسلماتي هذا ماشي على الجادة، لكن ليش قال وقد يبنى على الفتح؟ هذا إشارة إلى قول آخر لما قال وقد يبنى، يعني في قول آخر إنه قياسا على المفرد، لأنه قياسا أمين قول آخر خلاص معناه إنه الأسماء الخمسة لا ما نبنيها على لأنها مضافة ستعامل معاملة المضاف. راح نقول إيش لا لا لا لا لا الأسماء الخمسة إذا أضيفت بتضيف المين أنت إذا أضفتها لضمير ضمير خسارة معرفة خرجت من الباب، صح؟ معناها تبي تضيف أضيفها، تضيفها. أه؟ لو قلت أبا رجلين، زي اللي إيه، زي قال طالب علم، سير أبا رجلين، سير زي صار طالب علم، سير منصوب. كمل إيش؟ وإذا تكررت لا. الآن دخلنا في مسألة جديدة. هذه كنت أسوي جدول من الأشياء اللي ما استطعت أسوي جدول، سأضطر أمليكم الآن. إيه. وإذا تكرر. المسألة إيش؟ المسألة الجاية الآن. انتهينا من لا ولا لا؟ باقي شيء في لا؟ عرفنا لا النافية للجنس. إنها ستدخل على كم شيء؟ على كم؟ ثلاثة أشياء. إما مفرد أو مضاف أو شبيه بالمضاف. إن دخلت على المفرد سيبنى على ما ينصب به ويكون في محل نصب. والمفرد زي إيش؟ زي المفرد وزي المثنى وزي الجمع. فصار المفرد يبنى على ما ينصب به. دخل عندنا كم احتمال؟ الفتحة، إما يبنى على الفتحة وهذا مع المفرد ومع جمع التكسير، أو على الياء مع المثنى والجمع، أو على الكسرة وهذا مع جمع النون السالم. وإذا أردنا الترتيب غير ترتيب المصنف نمشي زي ما قلت الآن، الفتحة والكسرة كما في جدول الإعراب والياء، يعني ثلاثة صور. واضح هذا؟ الأمر الثاني اللي هو المضاف والشبيه بالمضاف، فهذا سيكون معرب وليس مبني، معربا وليس مبني. وإعرابه كيف؟ مفتوح، منصوب منصوب عادي. فهمت؟ منصوب يعني إيش منصوب؟ هو منصوب. إيه. طيب منصوب بما ينصب به، فتحة ولا كسرة ولا اللي هو. طيب وإذا تكررت لا لا حول ولا قوة جاز في النكرة الأولى. الآن دخل في قلنا في مسألة جديدة وهو تكرر لا. إذا تكررت لا هل ستختلف في الأحكام ولا ما تختلف؟ قال نعم ستختلف. إذن هذه المسألة مسألة تكرر لا، مثل لا حول ولا قوة لا لازم. لا خلا وقف الآن، اكتب اللي أقوله أنا. اكتب أول شيء لا حول، تمام، ولا قوة، تمام، ها؟ يعني شبه جدول، هو جدول المفروض يكون بس ما لأن أكتب اللي أقوله، لا حول ولا قوة من غير تشكيل، تحتها لا حول ولا قوة. الأول سميه ألف، اكتب قبله، قبل لا حول بعيد عنها ألف، والثاني باء، تمام، الثاني باء. طيب قال إذا تكررت لها نحو لا حول ولا قوة، كم احتمال عندنا يجوز؟ ما هي الأحوال التي تجوز فيها؟ الأول يحتمل احتمالين، ما هما؟ قال جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. صار في المثالين نرجع، مثال ألف إيش كتبته؟ لا حول، أبغى لا حول دحين بس بدون تشكيل. لا إيش كتبته؟ لا حول. إذن أسويها بالفتحة لا حول. والثاني في باء كتبت برضو لا حول، صح؟ لا حول، لا حول. أنا بتكلم على لا حول دحين، سيبوا التكملة. كتبت لا حول، سووها بالرفع، يعني إيش؟ لا حول، تمام. صارت الأولى تحتمل لا حول أو لا حول، واضح؟ على أي أساس قلنا لا حول، وعلى أي أساس قلنا لا حول؟ هذا في التكرار، إذا تكررت لا مرة ثانية، يعني لا حول ولا قوة تكررنا. لو لم نكرر ما نحتاج هذا الكلام. لو لم نكرر، لو قلنا مثلا لا حول مثلا عندي، إيه ما عدناها، يصير خلاص هذه يصير مبنية على الفتحة. طيب الآن نكرر، إذا كانت مكرر لا حول ولا قوة، جاز في الأولى النكرة الأولى الفتح، صارت لا حول، وجاز أيضا الرفع لا حول. على أي أساس قلنا الفتح الأولى على شوف، إذا قلنا الفتح يعني البناء على الفتحة، بخلاف إذا قلنا منصوب، إذا قلنا النصب يعني معرب بالنصب. طيب إذن في الأولى الفتح لا حول، إذن لا عاملة، بناء على بناء البناء بإعمالها، لا عاملة وأحدثت الفتح البناء. أيوة. طيب وعلى القول بلا حول بناء على ماذا؟ على أن لا ليست عاملة، فصارت حول معربة. طيب ليش رفعناها؟ ابتداء. طيب إيش قال هو ذحين؟ قال جاز في النكرة الأولى الفتح والرفع. طيب الأولى الفتح بناء على إعمال لا، والرفع بناء على إيش؟ على إهمالها. ها؟ طيب على إهمالها مضبوط؟ إذا أعملنا لا في النكرة الأولى كم احتمال يدخل على الثانية؟ اقرأ الآن. فإن فتحتها اكتب للبناء تحتها للبناء، وقبلها برضو الفتح والرفع اكتب للبناء البناء للإعمال، أو الرفع قل إهمال. طيب فإن فتحتها يعني بإعمالها للبناء، جاز في الثانية ثلاثة أوجه. طيب الأول الفتح، وقف الفتح، إذن اكتب عند لا حول ولا قوة اكتب فتحة، لا حول ولا قوة، واكتب فوق الفتحة فتحتان، واكتب فوق الفتحتان ضمتان، فوق الفتحتين ضمتان. كذا مريحة ولا جنبها؟ انتو أحرار، تبغى فوقها تبغى جنبها، قوة وقوة وقوة. فهمتوا ايش اقول؟ كل على الكلمة الأولى، الكلمة الثانية، الثانية بس يعني في المجال الفقرة الأولى، الفقرة الأولى بس ما لنا شغل. الفقرة الأولى تضع الفتحة وفوقها إذا في مجال أو جنبها بعدها فتحتين وبعدها ضمتان، واضح؟ طيب نبغى نعرف، أصبحت الصورة في الأخيرة لما أقول لا حول ولا قوة، كيف أقول أنطق بلا حول؟ لا حول ولا قوة، أو ولا قوة، أو ولا قوة. فهمت الكلام؟ صار كم صورة عندي في لا حول؟ ثلاثة صور، لا حول ولا قوة، أو لا حول ولا قوة، أو لا حول ولا قوة. فهمت إيش أقول؟ يبقى أن نعرف ليش قلنا قوة، وليش قلنا قوة، وليش قلنا قوة. الآن اقرأ واكتب اللي أقوله. قل فإن فتحتها يعني للبناء بإعمالها، جاز في الثانية ثلاثة أوجه. إيش قال عندك؟ الفتح، الفتح والنصب والرفع. يا أبوي حبة حبة أقرأ، الله يسمعك. الفتح، نعلق على كل واحدة إيش قصتها وإيش جابها. الأول الفتح، الفتح على أساس إيش؟ على أساس إعمال الآء الثانية. إذا لما انفتحتها ليش بنيتها وقلت لا قوة؟ معنى أعملت لا. طيب هذا الأول الفتح. الثاني النصب، النصب يعني قلت ولا قوة، ليش قلت ولا قوة ونصبتها؟ ها؟ عطف على محل حول. ركزوا معي الآن الكلام اللي بقوله، لما قلنا ولا قوة جعلت لا زائدة ما تعمل، لا صار عندي حرف العطف الواو، فالعطف الآن لقوة، القوة عطفت على ماذا؟ ما عندي إلا أحد احتمالين. والله سأمليكم يا جماعة، اتركوا الكتابة، ركزوا معي. إذا قلت ولا قوة ولا قوة، معنى أنا ألغيت لا، وعطفت قوة على شيء سابق. ما هو الشيء السابق؟ السابق عندنا أحد اثنين، إما أن أعطف على محل اسم لا، محل اسم لا إيش؟ النصب، كان يقول اسم إما إنا، كان يعطف على اسم إلا، فقوم أقول ولا قوة. ليش؟ لأني عطفتها على محل اسم لا، لا ولا اسمها اسم لا، اسمها على محل اسمها. وإن قلت قوة معنى أنا عطفت على، مش على اسم لا، على لا واسمها، على لا واسم لا. طيب لا واسمها في محل إيش؟ ابتداء، فأنا كأني عطفتها على المبتدا. فإذا نكرر الكلام، لما أقول لا حول يصير في القوة إيش؟ ولا قوة بناء على إعمال لا، فهي مبنية كذلك. الثاني النصب، إيوة، عطفت على اسم لا، محل اسم لا. قوة عطفت على لا واسمها وهو الابتداء. فهمتوا الكلام؟ طيب الآن اقرأ كلمة كلمة. جاز في النكرة الثانية، عيد. جاز في الثانية ثلاثة أوجه. طيب واحد الفتح بناء على إيش يا جماعة؟ على إعمال لا. طيب على إعمال لا، أيوة. والثاني والنصب بناء على ميش؟ عطف على محل اسم لا، ومحله النصب. الثالث الرفع. طيب وهذا عطف على ماذا؟ محل لا واسمها، محل لا واسمها هو الابتداء. واضح هذا؟ طيب انتهينا من هذه الثلاثة الاحتمالات. باقي عندنا لو قلنا ولا حول أو لا حول، فهنا حول بناء على ماذا؟ اقرأ الآن. قلت وإن رفعت، وإن رفعت الأولى، وإن رفعت النكرة الأولى، يعني إذن بإهمالها، هنا يصير بإهمالها معي يا شيخ؟ نعم، يصير رفع وإن رفعت النكرة الأولى معنى ما أعملت لا، فيصير إشعرابها مبتدأ. واضح؟ طيب يصير لا حول على اعتبار أنه مبتدأ. طيب إيش يجوز في قوة؟ تفضل. جاز لك في الثانية وجهان، الرفع. الوجهان هي وجهان من الثلاث اللي سبقت. ما الذي يتعذر من الثلاث اللي سبقت؟ النصب. طيب قال جاز لك وجهان، الأول الرفع. الرفع. طيب إذا بالله اكتبوا في الثاني باء اللي في الجدول إيش كتبتوا؟ لا حول ولا. اكتب بعدها ولا قوة، وبعدها تنوينين ضمتين قوة. أبغى أمشي بنفس ترتيب اللي فوق. لا حول ولا قوة، وبعدين الفتح. لا قوة ولا قوة ولا إيش يصير في الثاني؟ نقول ولا قوة، وأيضا بعدها نحط، يعني نحط فتحة ونحط إيش؟ تنوين ضمة. قال الرفع، هذا على عطف إيش؟ عرفت العطف؟ الرفع معناه أنه عطفت على أهمل، عطف على المبتدأ السابق، عطف على المبتدأ السابق. طيب والفتحة الثانية إيش؟ اعمل الثانية. إيه ولا قوة والفتح بناء على إعمال لا الثاني. فهمتوا عليه؟ إيش بقي اللي ما صار اللي تخلف؟ النصب. النصب السبب ما هو؟ النصب هناك في الأول كنا ننصب لأننا نعطف على ماذا؟ محل اسم. محل اسم لا. هنا كيف نعطف على محل اسم لا؟ ما عندنا اسم لا، هذا اللي تعذر. فهمتوا عليه؟ صارت خمسة أوجه، أبى أسمعها منكم. الأول لا حول ولا قوة. الثاني لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة. الثالث لا حول ولا قوة. الصورة الرابعة لا حول ولا قوة. أعملت الثانية وأهملت الأولى. خمسة لا حول ولا قوة. خلاص هذه الخمسة اللغات. اقرأ يا شيخ. وإن رفعت الأولى جاز لك في الثانية وجهان، الرفع والفتح. لا جاز في النكرة الثانية وجهان، إيش؟ الرفع والفتح. انتهينا خلاص. الآن شرعنا في مسألة جديدة. ما هي المسألة الجديدة؟ يقول وإن عطفت على اسم لا ولم تكرر، هذه مسألة غير مختلفة. إن عطفت على اسم لا ولم تكرر لا، كيف يعني؟ تقول إيش؟ لا حول، نعيد نسوي جدول جديد، لا حول أيوة وقوة، ما كررنا كذا عندكم؟ اقرأ يا شيخ. وإن عطفت ولم تتكرر لا إيه؟ وجب يعني لا حول ولا قوة، عفوا لا حول وقوة، تفضل. وجب فتح النكرة الأولى. طيب لا حول يصير أيوة. وجاز في الثانية أيوة. الرفع والنصب. الرفع ولا قوة والنصب ولا قوة. رسمتوها؟ إيش كتبتوا؟ ولا قوة ولا طول وقوة. لا حول بالفتحة ولا قوة وقوة على طول. ها؟ لا عفوا عفوا. لا حول وقوة كذا. عندكم إيش مكتوب؟ نحو إيش كتب؟ نحو لا حول وقوة وقوة بالنصب. خلاص يصير نكتب نفس الكلام. طيب انتهينا، وقف. نبغى نعرف ليش في الأولى قلنا لا حول وجب فتح النكرة الأولى بناء على الإعمال. طيب وجاز في النكرة الثانية العطف، فيشرحوا لي العطف على إيش؟ الرفع، قال الرفع بناء على إيش؟ عطف على محل الابتداء اللي هو لا واسمه. طيب والنصب على اسم لا. طيب بقيت واحدة تخلفت وتعذرت، ليش ما نفتحها ونقول خليها مبنية؟ أيوة فين هذا الشرط؟ قالوا قال بشرط أن يكون اسمها وخبر، أن يكون اسمه خبر ونكرتين، وأن يكون اسمها متصلا بها. ما هو متصل بها؟ فهمتوا الكلام؟ ليش تعذر؟ مش عارفهم ليش تعذر. طيب انتهينا من هذه المسألة الثانية. هاتوا المسألة الثالثة. اقرأ. وإذا نعت اسم لا بنعت مفرد ولم يفصل بين واحد، هذا إذا نعت بنعت مفرد واحد ولم يفصل اثنين بين النعت والمنعوت فاصل مثل إيش؟ نحو لا رجل ظريف جالس. لا رجل هذه مفتوحة، بعدين قال ظريف. ظريف إيش نقول؟ ظريفة وظريفا وظريف، راح تجي دحين نرجع. جاز ماذا؟ جاز في النعت الفتح. يتكلم عن النعت اللي هي كلمة إيش في المثال؟ ظريف. الحين أعرف الجملة هذه، لما قال لا رجل فين اسم لا؟ رجل. رجل. وفين خبر لا؟ ظريف. لا. لا. جالس. جالس. وظريف نعت. نعت. والكلام في النعت الآن. خلاص؟ لأنه لا رجل جالس ما عندنا فيها صور، خلاص لا رجل جالس، لكن جاء نعت دخل، ماذا نفعل بالنعت؟ قال جاز في النعت الفتح. أيوة الفتح يعني البناء. والنصب. والنصب والرفع. والرفع. طيب الفتح البناء، بس راح نقول ليش البناء. طيب والنصب. والنصب أيوة. بناء على النعت هذا لمين؟ النعت هذا لاسمي، ها؟ لمحل اسم لا، وهو محله النصب، يعني تابع لمحل اسم لا. والرفع معناه تابع للا واسمها، يعني هذا النعت لمحل اسم لا، أو هذا النعت لمحل الابتداء. فهمتوا علي؟ إيش يبقى عندنا؟ يبقى الأول الفتح. الفتح ما شرحنا. طب الفتح على أساس؟ تابع للفظ. لا لا لا لا لا هذا حكم ثاني. يعتبرون في هذه في هذا مثل هذا المثال لا رجل ظريفة يعطونها حكم المركب، كأن قلت 15 مبني على فتح الجزئين، فهمت عليه؟ يعتبرون أن الصفة والموصوف ركبا تركيب 15 أو 14 أو كذا، ثم دخلت عليها لا بعد أن صار بعد أن صار كاسم واحد، فهمت التقدير؟ هي معناه أنها كأنها مبنية على فتح الجزئين. طيب، ولذلك في أعرابها راح يقولوا رجل ظريف اسمها مبني معها، اسمها مبني معها ظريفة مبني معها على الفتح، مجالس هو الخبر، فيعتبرون هذه الكلمة مركبة زي بعض. طيب أكمل عشان ننتهي من الباب هذا يا شيخ. فإن فصل بين النعت والمنعوت فاصل، الحين دخلنا في حكم رابع، هذا الأول وهذا الثاني وهذا الثالث، الآن نحن في الرابع. ما هو الرابع؟ إن فصل بين النعت والمنعوت فاصل، هذا ألف، أو كان النعت غير مفردين باء، فما الحكم في الصورتين؟ جاز الرفع، اكتب عند جاز في النعت، الكلام في النعت، جاز في النعت الرفع والنصب فقط. طيب. عليه فقط فقط. طيب هات المثال. نحو نحو لا رجل جالس ظريف. أيوة، أو ظريفا وظريفا. طيب اسمع، تكتب لا رجل جالس، مكتوب المثال هو، بعدين قال إيش؟ ظريف وظريفا. وظريفا يعني الثاني، المثال الثاني، أو ظريفا، صح؟ مسألة سهلة هذه. هذا مثال هو الآن لما سبق الآن في المسألة، قال إذا فصل بين النعت والمنعوت فاصل هذا له مثال، أو كان النعت غير مفرد هذا له مثال ثاني. بدأ الآن بالمثال الأول اللي هو ليش؟ اللي فيه فاصل، ولا اللي هو غير مفرد؟ لا الفاصل، فيه فاصل. طيب هات الفاصل، لا رجل، أصل السياق إيش؟ لا رجل جالس، جالس، بعدين جاء يصف قال لا رجل، المفروض يكون لا رجل ظريف جالس، أو لا رجل ظريفا. ها؟ لا لا لا لا، استنى، صار لا رجل جالس أو جالس، هذا الخبر، جالس الخبر، فهمتوا؟ ظريف أو ظريف النعت. طيب لما رفعه بناء على إيش؟ نفس اللي راح، معناه نعت لمحل المبتدأ. طيب ولما قال ظريفا معناه نعت لمحل اسم، لا، فهمتوا علي؟ طيب المثال الثاني الآن اللي جابه، جاء به مثال لماذا؟ النعت غير المفرد، النعت غير المفرد، قال لا رجل طالعا، طالعا جبلا أو طالع جبلا، واضح؟ لا رجل يقول طالعا كذا، طالع أو طالعا، بعدين قال جبلا، صحيح؟ طيب لا رجل، رجل اسمها، لا رجل طالعا جبلا، حاضر طبعا، مو الخبر هذا، الخبر فين؟ حاضر، حاضر، لا ما في تقديم وتأخير. هنا في موضوع ثاني، إنه النعت نعته بغير مفرد، قال لا رجل ثم وصفه بقوله طالع جبل، كيف نحرك طالع، كيف نحربها؟ تفضل. لما قال طالعا نعت ليش؟ محل إيه؟ محل اسم لا. ولما قال طالع اسمها، وجبلا مفعول به، والفاعل فين؟ هو ضمير تقدير هو، وحاضر خبر، لا انتهينا يا شيخ؟ ما انتهينا، من قال لك؟ لا، من هذه النقطة باقي المسألة الخامسة، باقي الخامسة والسادسة والسابعة، الله يعينك. هات يلا المسألة الخامسة. وإذا جهل خبر لا وجب ذكره تماما. مثلا سهلة، إذا كان خبر لا مجهول ما هو معروف يجب ذكره كما مثلنا. طيب يعني ما يجوز حذفه، وحذف ما يعلم جائز، لكن لما يعلم ما يجوز حذفه. طيب قال وكقوله عليه الصلاة والسلام لا أحد أغير من الله. طيب لو حذف كلمة أغير، هي لا أحد أغير، لا أحد اسمها وأغير خبرها، ومن الله جار ومجرور. لو حذف أغير كيف هنعرف لا أحد من الله؟ فهمت المسألة؟ هذه ما فيها قواعد كثير. طيب المسألة السادسة، وإذا علم فالأكثر حذفه. إذا علم الخبر فالأكثر حذفه. حذفه يعني جوازا ولا وجوبا؟ جوازا. جوازا. مثل إيش؟ نحو فلا فوت. فلا لهم. فوت لهم مفهوم، لما يقول لا فوت يعني لهم، ولا ضير يعني علينا. طيب ومثل ولا حول ولا قوة أي لنا، لو قال لا حول ولا قوة لنا. طيب باقي انتهينا ولا باقي مسألة؟ باقي السابعة. السابعة والأخيرة، تفضل. سادسة ولا سابعة؟ السابعة. السادسة هذه إذا علم، وإذا علم فالأكثر حذف، وإذا جهل هي الخامسة، يعني إذا علم هي السادسة. والسابعة تفضل. فإن دخلت لا على معرفة أو على نكرة. أو نكرة، لكن لا، ما هي نكرة بس، نكرة لكن فصل بينها وبين عامل هذا الشرط. إذن إذا دخلت على معرفة، أيوة، لكن فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إهمالها. إذا على معرفة، تفضل. فإن دخلت على لا، فإن دخلت لا على معرفة. أليس من شرط عمل لا أن تدخل على النكرتين؟ نعم. طيب وجب إهمالها. إيش يعني وجب إهمالها؟ هو شرح ذلك، قال ووجب رفع ما بعدها، يعني كأنه يقول أي وجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر. فهمت؟ ترى هذه الجملة جملة تفسير للإهمال، حتى كلمة وجب لو قال أي يمكن أوضح. طيب هذا وجب إهمالها الأول، ووجب أيضا تكرارها هذا الثاني. فهمت إيش نقول؟ نعم. طيب كمل. قال ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، ووجب تكرارها هذا الثاني طبعا. نحو إيش؟ لا زيد في الدار، يقول لازم تكمل تقول ولا عمر. خلاص حط ضع هذا المثال بين قوسين، هذا مثال للمعرفة اللي هو ألف، لا زيد في الدار ولا عمر. يقول وجب إهمالها، إذا لا هنا زايدة ما تعمل، وزيد مبتدأ، أيوة، وفي الدار خبر، ولا معطوفة، أيوة، ولا عمرنا، أيوة، الواو حرف عطف، أيوة، ولا ما حرف يعني لا نافية لا تعمل، وعمر معطوف. اتفقنا على هذا. نبغى باقي مثال للباء. يا سلام، باء إذا كانت نكرة لكن فصل بينها وبين اسمها فاصل، مثل لا ولا لا في الدار رجل ولا امرأة. طيب أصل السياق إيش؟ لا رجل في الدار ولا امرأة، لكن لما فصل تقدم فين الخبر الآن؟ لا، فين اسمها؟ رجل. رجل، لكن هنا غير عاملة، قال وجب إهماله، إذن هي ما هي عاملة، إذن هنا لا نافية زائدة، وهو رجل مبتدأ، وفي الدار هو الخبر متعلق بالخبر، ولا امرأة الواو عاطفة ولا زائدة، وامرأة معطوف. فهمت الكلام؟ نعم. طيب انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.